وصل بنا الحديث إلى أهل البيت، وعرفنا معنى آه، وحققنا فيه مجموعة من المصالح، وعرفنا أيضا البيت وحققنا فيه مجموعة من المطالب. بقى عندنا المجموع المركب من أهل البيت المضاف والمضاف إليه، والكلام فيه في عدة أمور أيضا، ويمكن نتحدث في أمرين أو ثلاثة، لكن في هالليلة نتحدث عن أمر فقط. الأمر اللي نتحدث فيه ما نوع هذا العنوان أو قول ما هي الآراء في معنى أهل البيت، أو الأقوال ما هي الأقوال في أهل البيت. يمكن أن نحفر الأقوال في ثلاثة، الرابع ما له داعي، ما له داعي. القول الأول أن أهل البيت المجموع يعني بيت النبوة اللي قلناه، وهذا ما ذهب إليه المشهور من المفسرين والمؤرخين الشيعة الإمامية فضلا عن غيرهم. غيرهم زي ما قلنا قالوا البيت الحجارة، فالكلام إذن الآن كلام شيعي، ما عندنا كلام. هل اللقاء في الأقوال الثلاثة مع الشيعة الإمامية، لا مع السنة أبدا، وهي نفسنا إحنا. القول الثاني أنه مصطلح خاص في القرآن الكريم على أهل البيت، يعني أهل الكتاب خمسة، هذا مصطلح خاص في القرآن الكريم وضع على خمسة من أهل البيت. القول الثالث أنه عنوان مشير، عنوان مشير، والحق في الثلاثة هو القول الثالث أنه لا بمعنى بيت النبوة أهل بيت النبوة، ولا بمعنى الثاني وهو مصطلح خاص، وإنما هو عنوان مشير، بيان، بيان معنى العنوان المشير، ثم نرجع على القول الأول والثاني حتى يتم مطلبنا. وهذه العمدة، عمدة بيان ما معنى العنوان المشير، تمام، ودليل العنوان المشير من وين نفهمه، ثم نرجع على القول الأول والثاني حتى يثبت القول الثالث. إذا نثبت القول الثالث في الأمر الوجودي والأمر العدمي، أما الأمر الوجودي ناتي بالأدلة اللي تدل عليه، يجب الدليل عليه موجود عليه، والأمر العدمي ناتي الدليل الأول والدليل الثاني، يعني بينهم فقط يصير من باب التبر والتقسيم للثلاثة آراء، تلت اثنين تلت واحد على طول، تمام. دائما هذا يستخدم العلوم انك عندك ثلاثة آراء تلت اثنين تلت الثالث، ايه ممكن ايه ممكن ليه. فما معنى العنوان المشير؟ حتى نفهم العنوان المشير لا بد من هذه المقدمة، وهي أن القضية العملية تنقسم إلى ثلاثة أقسام. قضية عملية لما نقول علي عالم مثلا، علي موضوع وعالم محمول، عملت حكمت على علي بأنه عالم، تسمى قضية عملية باعتبار تحمل المنطق حسوا لعله مرت عليكم. فعلي عالم، علي الموضوع وعالم محمول، فحملك العالم على لي موضوع يسموه قضية عملية مؤلفة من طرفين موضوع ومحمول. وهذا الموضوع والمحمول له حق وسط المؤثنات في علم البلاغة، تمام؟ الجملة إثنادية ويسموها في علم الفلسفة الربط، ربط المحمول بالموضوع، ويسموها في علم النحو الحكم، حكم على الموضوع بالمحمول أو صفة وموصوف، تمام؟ في سير الوصف، الوصف نفسه له الوصف هذا. وهذا إلى أحكام كثيرة إحنا الآن نصدد بيانها، ما لنا شغل، إنما نبغى نقرره بس، تمام؟ هل أن الإثناد أو الرابط أو الحكم له وجود أو ما إلى وجود، إذا ما تفسر كثير ما لنا شغل. على أنا من قضية حملية دماغية، هذه القضية الحملية أساس أقسام منطقية وفلسفية. القسم الأول يسمى القضية الحملية الذهنية، حتى نتوصل إلى الجواب اللي نريده، كيف عنوان مشيرة. الثانية قضية الحملية الحقيقية. القسم الثالث الحملية الخارجية. هذا القسم الآن ثلاثة أقسام. زين، العنوان المشير المقصود به هو القضية الخارجية. كيف؟ خلنا نبين أول قضية حملية ذهنية. قضية حملية ذهنية أن يكون الموضوع والمحمول في الذهن، ما إلى الخارج وجود أصلا. مثلا النقيضان لا يجتمعان في الخارج، ما في تناقض أبدا، يعني في الخارج ما في شيء موجود ومعدوم في آن واحد. أقول لك هذا مصباح ولا مصباح، يصير هذا إما في الخارج هو مصباح أو هو مصباح، أما هو مصباح ولا مصباح في آن واحد هو مصباح. أنت إنسان ولا إنسان، هذا تناقض يكون. هذا وين موجود؟ فإنسان ولا إنسان تحمل عليه ذاك ذهنك. الضدان لا يجتمعان، الضدان لا يجتمعان، الضدان موضوع لا يجتمعان محمول، لكن داخل الذهن، يعني معنى النقيضان لا يجتمعان داخل ذهن، صورة النقيضان لا يجتمعان، زي الأسود والأبيض يجتمع شيء واحد، هو أسود هو أبيض في الخارج، ما إلى وجود. إذا لا يوجد في الخارج ضدان، لا يوجد في الخارج نقيضان، لا يوجد في الخارج اجتماع ملكة وعدن في آن واحد، لا يوجد في الخارج مثلا قضايف في آن واحد، مستحيل. إذا وين اجتماع؟ تطور في عالم التطور ممكن تدخل الأبيض والأسود في آن واحد، مو محرم طيب تطور، لكن في الخارج ما إلى وجود أصلا. هذا التطور يسموه المعنى لم يحس، لكن في الحس مستحيل. في هذا الجدار في آن واحد كذا وكذا مستحيل هذا، ولهذا صارت القضية عملية ذهنية بحتة. زين بحتة مثل ما تحكم على شريك الباري، قول شريك الباري تمام طويل عريض كذا كذا وما له وين مفقارية ما في شريك باري. إذا أنت أوجدت بوانا في الذهن هذا الوجود ما إلى الخارج، ما إلى تحقق يعني. تمام تقول هاني إذا طار تمام يطير كذا وكذا وكذا وكذا، هو يطير وعام. لكن أنت تجعل له صور، لكن أنا أتطور ما أتطور هاني ده يطير. شوفوا شوفوا تجي هنا ممكن هذا لا لا تقوم على فمقضية ذهنية مقارنية فمن اعتبار يا نعم كيف تصير تصير ما ممكن انت نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ما على إمكان هي مو ممكن ذا إمكان ممكن غير الإمكان إمكان تمام يعني الأمر ذهني ما هو، لكن الممكن مو هذا اللي في الخارج ممكن في الخارج ممكن في الذهن زين. القضية ثانية القضية الحقيقية، القضية الحقيقية مثل ما تقول حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، حرام وحرام إلى يوم القيامة. مثلا لما تقول الخمر حرام شو يقولوا دي قضية حقيقية، يعني في زمان النبي حرام في زماننا كان حرام في زمان النبي حرام، فإذا في كل زمان هو حرام ما دام هو خامر اذا هو حرام. لاحظين فالخامر موضوع حرام محمول، حملك المحمول على الموضوع قضيه حمليه ولكن حقيقيه. معنى الحقيقيه تمام يعني ما لها نظر بالخارج بإزائه بما هو في الخارج، لا النظر الى نفس القضيه الذهنيه بانطباقها على الخارج في كل زمان. فالخمر حرام ما عندي الخمر عند الجامعة حتى أقول هذا يعني، لكن نفس الخمر حرام هالقضية الكلية المفهومية الواسعة تنطبق على اللي في ذات فلان ولا في النفل الفلاني تمام ولا في البار الفلاني تنطبق عليه لا لا جميل، بس الآن تنطبق لا حتى في المستقبل حتى اللي يصير جديد اللي بعده ما يجي الخمر تنطبق عليه فهي قضية حقيقة تنطبق على الزمان اللي مضى اللي انصرم والزمان الحالي والزمان المستقبل، فهي قضية حقيقية حقيقية اعتبارها تنطبق على الحقيقة بما هي تمام. فالقضية الحقيقية كلية، قضية كلية لها بإزالة وجود في الخارج لها تمام، بعكس الذهنية ما لها. واضح هذا؟ قضية عيسى عيسى ابن مريم أي قضية واجب قضايا قضية ولادة إيه؟ هذا قضية خارجية مو خارجية يعني ما يعرف عنه إيه تمام، لكن ولادة هذه ما ممكن من تطور تمام ممكن من تطور من ولد يعني احنا حدد انت شنو الان ولادته كيفية ولادته وجوده في بطنه أم التصوري يعني تصور العقل أو لا؟ ممكن. لأن يصير. ممكن. يصير. ممكن. كن فيكون يصير. مثل ما خلق آدم من لا شيء. آدم إلى أبو بعده. ولا لا أم بعد. كان هذا عنده أم. بعض بطنه ذاك ما إيه. فإذن هذا خلق. هذا إلى صورة. وهي قدرة. أنا أتصور أن الله قادر على كل شيء. لكن كيف صار ما عنده. يسموه تطور إجمالي. النبي عيسى ما عنده تطور تفصيلي. كيف صدق. كيف بدون نقطة يعني. شلون عقد. لما نفكر فيها ما يقدر لأنها تفصيلية. لكن أن الله عز وجل قذفه. كيف قذفه ما أدري. يصير عندك علم تطوري إجمالي أن الله هو اللي خلقه. كيف خلقه كيف كونه تمام الله العالم فدع الأشياء لا من شيء كان قبلها. كيف أتطور أنا يعني قبل كل شيء الله يبدع من لا شيء كن فيكون ما أقدر أتطورها لكن لا أتطور أن الله قادر تمام يقول كن فيكون درس. المعنى الثالث وهو الخارجي القضية الحملية الخارجية وهي التي تكون جزئية لها وجود جزئي تمام ومن أمثلة ذلك تمام علي مثلا خاصف النعل النبي صلى الله عليه وآله لما جاء أمير المؤمنين قال وش هذا عنوان خاص بأمير المؤمنين من يقول خاصف النعل ما يروح إلى غير علي قضية خارجية خاصف نعله سلام الله عليه فأطلق النبي هذا العنوان عليه فصارت قضية تنطبق على أمير المؤمنين سلام الله عليه لما تقول قال باب خيبة ما في بعد على طول تروح لأمير المؤمنين يعني قضية خارجية تحققت في الخارج ولا تنطبق إلا عليه بس سلام الله عليه ثم قضية خارجية تحققت هذه مو ذهنية ما لها بإزائه مثلا وجود تمام حياكم الله يلا الرسائل كتيبة ولا هي قضية حقيقية سوف توجد أو هي وجدت والآن موجودة ما لها هذا له فرض واحد تحقق على يد شخص واحد تمام وتصورت في علي بن أبي طالب عليه السلام مثل ما تقول حديث الكتاب وشلون حديث الكتاب يعني يعني كتاب يماني جاء وجلل عليهم حط عليهم عدل ثم جاء الحديث أنشأت الزهرة عليه السلام على وجه أنشأت على دي القضية الخارجية تمام هذه القضية الخارجية أو تقول أهل العباء يعني ديلة هذا وهذا وهذا وهذا وهذا تبتي من تقول أهل العباء وانا تروح إلى النبي وعلي وفاطمة وحسن حسين على طول ينطب عليهم مثل ما لما يقول أهل البيت أهل البيت نفس الشيء لما تقول أهل البيت يعني النبي وعلي وفاطمة والحسن والحسين هذيلا هذي يسموه عنوان مشير أهل البيت عنوان ينطبع على هؤلاء أشار إلى هؤلاء على نحو القضية الخارجية عرفت ليش مقدمة لا على نحو القضية الذهنية ولا على نحو القضية الحقيقية أبدا ولم يدعي أحد هذا الدعوة أصلا أبدا ما أحد ادعى لنا قضية حقيقية أو قضية ذهنية أبدا لأن القضية ذهنية ما يصدها موجود في الذهن لو قضية حقيقية يعني في كل زمان تمام هم مجللين مغطيين مع أنهم غطوا في زمان معين انطلقت الآية أهل البيت في زمان معين وانتعددت المناسبة لكن في وضع خاص مو في كل وضع، تمام، في زمان معين، في زمان معين. مثل الآن ما نقدر نقول أن النبي جللهم، ولا في المستقبل بجللهم، تمام. إذا جللهم في وضع خاص، في زمان خاص، في مكان خاص. مكان زمان خاص، هذا معنى القضية الخارجية، هذا معنى القضية الخارجية، أنه الزمان والمكان الخاص. هذا تموه عنوان مشير. جميل، شنو الدليل على العنوان المشير؟ الروايات اللي بنقراها بعدين، تمام. في الدليل على أن المقصود من أهل البيت أهل الكتاب الخمسة، هذا بيجي لنا إن شاء الله أثباته في الأسبوع الجاي، تمام. جاء النبي صلى الله عليه وآله في بيت أم سلمة ودخل واحد واحد واحد وجللهم بالكتاب، طبعا دخلهم واحد واحد. جت أم سلمة قال أنت على خير. هذه الحركة سموها عنوان مشير، التسوير، هذا الحركة اللي سواها النبي، هذا أكبر دليل على عنوان مشير، أكبر دليل على القضية الخارجية. زين، الأقوال الثانية، ذهب المشهور على أن المقصود من أهل البيت هم أهل بيت النبوة. ليش ما نلتقي هذا الرأي؟ لنكتب، قالوا باعتبار أهل بيت النبوة احتمال تدخل فيه النساء، تمام؟ ما ينافي، يقول لك السني ما ينافي، يقول أهل بيت النبوة، من بيت النبوة عائشة داخلين زوجته، في احتمال، شوف في احتمال تدخل عائشة، في احتمال تدخل حفصة، في احتمال تدخل سودة، احتمال تدخل زينب بنت جحش، احتمال تدخل مثلا زوجرية ما يسموها، احتمال فلانة فلان فلان، تسع يدخلوا، معنى ذي الخارجين. كيف نخرجهم بالعنوان المشير؟ العنوان المشير يصير أبلغ في التسويق، خلاص ما ممكن أن تلم تنعرف خير هذا الخليل أهل البيت دالت نطورناهم سيمون سين داخله، يصير أبلغ. لكن لما تقول لا، مو دائما مصورين، مو قضية خارجية، مو قضية مشير، قضية أهل بيت النبوة، أهل بيت النبوة يمكن تذكر فيه فلان وفلان احتمال، فحتى نرفع حتى هذا الاحتمال قلنا بالعنوان المشير. هذا رد على المشهور. الرد على الرأي الثاني على أن المقصود من أهل البيت مو أهل بيت النبوة، يعني اصطلاح خاص قرآني، القرآن اصطلح أهل البيت يعني أهل الكتاب يقصد، وهذا ذهب إلى سيد طباطبائي في الميزان. سيد طباطبائي يقول أهل البيت هذا عنوان خاص، اصطلاح خاص قرآني وضع على أهل الكتاب فقط. زين، يعني الروايات اللي جت وحددت، وش تسوي فيها سيدنا؟ ما تقول أقرأ سلع قاف الآن، لا، أن هذا وافق للقرآن الكريم، فمعناه أنه لا يوجد السلاح ثاني، ما يوجد السلاح ثاني أبدا، تمام؟ لا يوجد السلاح ثاني أبدا. وبمعنى آخر، لما نزلت الآية إنما يريد الله يذهب عنكم رجس أهل البيت، فقلت هذا عنوان خاص في القرآن الكريم، ليش جللهم النبي؟ تجليل النبي، تمام، معناه إشارة إلى ذلك العنوان الذي تريده، فما صار خاص بالقرآن، يعني القرآن انطبق على الحديث، وشرح القرآن اللفظ اللي كان كتب الخاص من الحديث نفسه، تطبيق. هذا اللي نقول عنوان مشير، تحدثت حدث الرواية، حدث الواقع الخارجي. يعني لو ما جللهم النبي صلى الله عليه وآله كيف نفهم أهل البيت؟ إياه. وبعبارة ثانية دققوا، وبعبارة ثانية أهل البيت من وين فهمنا أن الألف واللام العهدية، تمام، الخمسة من وين؟ من القرآن. القرآن دا من وين فهمنا؟ فهمنا من لما جللها. وجلنا رواية عن الصادق عليه السلام قال في أهل الكتاب بعد آية التصير في أهل الكتاب فقط ما تشمل غيرهم أبدا ما تشمل غيرهم. نعم بنشمل بقية الأئمة بعد اللسان خارجية مو من الآية. هذه نقطة لطيفة كثير ما اطلع عنها في الكتابة. دققتوا إياي الآن. فإذا فهمنا المقصود من أهل البيت بالعنوان المشير لما انطبق عليه. وهذا ما يسمى في علم المنطق بالحمل الشائع صناعي، يعني مفهوم عام ينطبق على مصداقه في الخارج يسموه حمل شائع في قبال الحمل الأول. الحمل الأول يعني الذي ينطبق في الذهن فقط، نسمينا قضية حملية ذهنية. إذن ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري في آية التطهير والشيخ الإشراقي هو الصحيح وهو الحق وهو العنوان المشير. واضح هذا الكلام؟ يبقى علينا إشكال سيد علي آثور في كتابه على الشيخ الأنصاري والشيخ الإشراقي. لاحظوا وش يقول؟ كون عنوان أهل البيت عنوانا مشيرا ذهب بعض المتأخرين في الفاضل ترى المرجع والشيخ الأشراقي المراجع ذلك ودرب تشكل عليهم بلق هو يعني صدق يعني مو إنسان عادي ذا فقير. نعم أجوها بيقول لكم إشكاله بعترض عليكم بدر عليكم سننبال بالحاجة إن ذيلة وناس عاديين لها مو العلم وكلوها مو بسهولة انك تجي انت وتفنس رايهم ولا قوة قوة قوة. ذهب بعض المتأخرين الى ان عنوان اهل البيت في عرف القرآن عنوان مشير، هذا اول خطأ. ويا ليت نزلت الكتيب، يا ليت نزلت، ما قالوا في عرف القرآن ابدا ما قالوا. هذا من عنده هم اشتبال في الطبع طبعي يبقى يقول لهم عنوان خاص عبد الله شوية. هذا في عرف الحديث مو في عرف القرآن. القرآن مشير في عرف القرآن ما نتبه بالأحاديث. وهذا من خطأ أول خطأ جاب أنهم ما قالوا هذا الكلام. هذا هو اللي قال في عرف القرآن عنوان مشير إلى من كانت تحت الكتاب، وأن لفظة أهل البيت لم تكن لتستعمل فيهن قبل واقعة الكتاب. ما كانت يستخدم أهل البيت قبل واقعة الكتاب، يعني قبل نزول آية التطهير ما كان يستخدموا هذا، فهي لفظة اختراعية كلفظة خاطف النعم رجاب والأمامة المشير إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. هذا كلام أنا. كلام سيد علي عاشور في إشكاله ويبطله حمدرج يقول ذلك كلام مصاري. ما تقدم من أدلة القول التافع على أنه وردت كثير من الروايات التي فيها إشارة إلى تسمية الإسراء بهذا الإسم قبل واقعة الكتاب والتي كانت في المدينة في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام تمام يدل على أنه ما فهم شخص الشيخ الأنصاري. هذا الرأي اللي جابه سيد علي عاشور في وادي الشيخ الأنصاري في وادي الشيخ الأنصاري الشيخ الأشراقي يقول لفظة أهل البيت في آية التطهير تمام ما أقول ما قاله من أول. أنا ما أتكلم من أول موحين. أنا هاللفظة هذه تشير لما تشير إلى أهل الكتاب بالتفت شلون؟ هذا الآن عنوان لما تقول أهل الكتاب لفظة أهل الكتاب ليش قالوا أهل الكتاب؟ لأنه فاهم فاهم حط عليهم رداء لو لا فصار أهل الكتاب. فلفظة أهل الكتاب مشيرة إلى هذه القضية الواقعة متدي. كذلك اللي يقول الشيخ الأنكراني أن لفظة أهل البيت مشيرة إلى الحادثة. ما قالوا أن قبل فيه لو ما في ما نشغل ما نشغل أصغان ما قاعد يديه يعني معناه بهالسهولة شيخ أنت أوه الأبطال أنا ما قرأ الروايات بس أنت سيد على عاشور قلت أوه جبنا روايات كثيرة تشير على أن المقصود بأهل الكتاب تمام هم الخمسة وجللهم وأعطاهم وكذا قبل نزول الآية وأن النبي صلى الله عليه وسلم دائما كان يغطيهم ويشير إليهم. ما قاعد يدعوا هادهم ما يقول ما فيه حتى تقول في من قبل. هم يدعون دعوة أن أهل البيت عنوان مثير إلى هذا بس مو أن قبل الآية فيه وما فيه فيه ما يقول شيخ أنكراني ما فيه. أنت تهمت أنه يقول ما فيه ما قال هو وذا أنا قلت يا ليت نزلت الكتيب ما قال أنا قريته 10 مرات ما قال أصلا شيخ أنكراني ولا شيخ الإسلام للتفتين حققين يعني تحقيق كتيب تحقيق على الكلام حسنا كل أفضل دعي ينتقوها الفقهاء الاثنين زين فأنا نشوف هذا مضافا إلى أن لفظة أهل البيت مساوية لألفاظ آل محمد آل البيت أهل محمد. وش يعني مش تبقى تقول أنت بتقول الشيخ الأنكراني يقول لا لا لا لا لا آل محمد مو هم الاتفاق كذي يعني ترى هذا أحمد كبير ذا الكلام مع أنه ما قالوا دي ما أشعروا له لا من قريب ولا من بعيد ما جابوها ها يمبي دافع هذا يمبي يمبي يشكل كيف يشكل حتى ولا بدنا ذكاء من أمور خطيرة. فيلزم كونهم عناوين مشيرة منذ زمن الكتاب بس وهو باطل بأدنى تأمل. إيه ذكاء عجيب بأدنى تأمل. فخليهم أول يقولوا أن آل محمد ما هو أهل الكتاب إذا قالوا كلام الصحيح. لكن إذا ما قالوا من وين أنت فهمت أنهم ما يقولوا هذا الكلام العمدة له. انت تبدأ تلتكس شباب ما عليك قابل لك ما كلمتين وبعنها انت الآن إذن أن أهل الكتاب هم آل محمد هذا مثلث لو لا هذا مثلث هذا مثلث إلا تدعي أنت أنهم أن آل محمد تمام الشيخ الأنكران والشيخ الأشراقي ما يقولهم أهل الكتاب دي ما قالوها ما قالوها أبدا ما قال لا يترى ولا من دري ولا من بعيد ما جاي يتكلموا عن المرادفات يتكلموا عن لفظ واحد أهل البيت يعني عنوان مشير بس قاموا ضابوا على أمثلة وقاموا قربوها وجابوا القضية الحقيقية تمام يعني وجابوا عليها أمثلة وضربوا عليها أمثلة حتى يقربوا لنا الفكرة بس وقالوا هذا يسموا عنوان مشير ما ذكروا في طبعا عنوان خاص هذا مو صحيح تمام مو صحيح هذا اللي قالوا ما قالوا غير هذا أصلا هذا الكلام مو في محله إيه لا زحمان ثم قال فأقرأ لكم الكلام الأخير كيف وتوكل الأنبياء بأهل البيت وبآل محمد صلى الله عليه وسلم صلوات المصلين عليهم مثبوتة بهذه الألفاظ كما يأتي في كتابي التوسل والنصوص المفصلة إضافة إلى أحاديث عالم الأنوار التي نصت على وجود هذه التبنية. شوف حشر كأن الشيخ الأنكراني ما يفهم هذا ما قال ما يعترف بهذا سبحان الله كل الكلام مو سيد علي عاشور لا لا لا لا لا لا لا لا طالب يعني هو يقوم كثير التأليف يقولوا أن كثرة التأليف معناه تضعف التأليف مش معنى لأن المؤلف إذا ما يحقق تمام عليه بعضهم 10 سنوات يراضي يجب يطلع لك ما يبغى ثغرة. هذا عنده واجد الآن كتب عنده موسوعات عنده شفت له واجد يعني كتب واجد واجد واجد شفت هذا حين اللي قالبه اللي يقول انه كما يأتي في كتابي التوسل والنصوص مفصلة الكتاب إليه شوف يكتبه فصلناه في كتاب آل محمد صلوات المصلين عليهم أجمعين زين هذا يقول قيد الطبع لو الثاني كتاب التوسل كتابي هو قال كتابين هذا الأولى هذا قيد الطبع وعند الحياة الزوجية وعند حياة أهل البيت وحجر مجلدات وعنده وعنده وعنده وعنده وعنده كثرة هذه وبعد إيه تحقيق كرة والكتابة في آخر وذيل علماء فطائل مراجع يعني مو ناس عاديين يقول أنكران مرجع ناضج يعني تدري في زمان لو الآن موجود تمام يحطوه في صف الشيخ الوحيد في طبقة أولى الشيخ الوحيد هي السيد الثاني ويحطوه في طبقة أولى يعني مو إنسان عادي أصلا من طلاب السيد حسين بروجردي من طلاب الإمام الخميني غير اللي تعب السجن والعذاب اللي عذبوه السم اللي تقوه إياه ولا قتله ولا غزاه ناضج الآن ولده بعد لو سيد محمد جواد الضاغط ومن أنكراني يأملوا فيه ولده من المجتهدين يأملوا فيه هذا واحد من مؤلفاته الأستاذ المحقق الشيخ محمد جواد الفاضل الأنكراني موضوعة أحكام الأطفال وأدلة فيها هذا من مؤلفاته رجال ناضج بعد ولده على كل حال على كل حال